يقول: متى يشرع الجمع في المطر؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: جامع صلى الله عليه وسلم في المدينة من دون مطر إلى آخر الحديث؟ يجمع في الليلة المطيرة، إذا كان هناك مطر فنعم يجمع، وبعض الفقهاء قال إذا كان يبل الثياب. نعم.